بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في شرح لمعة الاعتقاد للإمام أبي محمد موفق الدين بن قدام المقدسي رحمه الله، المتوفى سنة 620. يقول: وخروج الدابة. الدابة هي حيوان تخرج وتكلم الناس كأنها توعظهم. ذكرت في القرآن الكريم في سورة النمل، قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وفي صحيح مسلم قال: حفظت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. يعني أيهما كانت الأولى فالثانية تأتي من بعدها مباشرة. وروى الإمام أحمد رحمه الله صححه شعيب الأرناؤوط عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم. تسم الناس كأنها تجعل لهم علامة، اختلف في هذا العلامة، بعضهم قال نكتة سوداء على خرطوم الكافر، ونكتة بيضاء على خرطوم الأبيض أو على خرطوم الأسود، يعني على أنفه. والله أعلم، أنا ما لم يترجح عندي شيء من خلال البحث. قال: ثم يغمرون فيكم، يعني بعد ما أن يأتوا إلى الدابة فتسمهم على خراطيمهم أي على أنوفهم، يغمرون فيكم يعني يذهبون الناس هؤلاء حتى يشتري الرجل البعير، فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين، اشتريت من أحد المخطمين. وفي صحيح مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة إذا خرجنا لا ينفع نفس إيمانها ما لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت من إيمانها خيرا، أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وفي صحيح مسلم: إن أول آية خروج طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، أيهم كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. جاءت بعض الآثار موقفة على ابن الزبير وعلى علي بن أبي طالب وعلى أبو هريرة، كلها ضعيفة. يذكر أن رأسها رأس ثور، وعينها عين خنزير، وأذنها أذن قبل كذا، وطولها مثل النعامة، وهذا لا أعلم لها صحة، كل حديث آثار منقطعة. إم هي دابة حيوان تخرج وتكلم الناس وتترك علامة على أخشام الناس من الكفار ومن المسلمين، وهي من الثلاثة التي إذا خرجت لا ينفع نفس إيمانها ما لم تكن آمنت من قبل. والثلاثة كما قلنا في الحديث الصحيح هي طلوع الشمس مغربها، والدجال، والدابة. قال ابن قدامة رحمه الله: وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. طلوع الشمس هي أحد العلامات الكبرى. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها ما لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت من إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. هذه الآية ذكر ابن جرير رحمه الله: ذلك حين تطلع الشمس من مغربها، عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. وفي الصحيحين قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من آمن عليها، فذلك حين لا ينفع نفس إيمانها ما لم لا، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وهي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حين تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي أرجعي من حيث جئتي، فترجع فتصبح طالع من مطلعها، ثم تجي حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي أرجعي من حيث جئتي، فترجع فتصبح طالع من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدون متى ذاك؟ ذاكم أو ذاك في رواية، حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الحديث دائما يشكل على أهل على بما يسمى نفسهم العقلانيين، ويقيس الغيب بعقول بعقولهم القاصرة والملاحدة. أولا، سجود الشمس مثل تسبيح الطيور، ما نعلم كيفيتها. والأمر الثاني، العرش قبة الكون، العرش قبة الكون، وهذا الكون كله بمجراته بكواكبه بنجومه تحت العرش، فسجودها تحت العرش في أي مكان سجدت فهي تحت العرش، لأن العرش قبة الكون وأعلى شيء في الكون. فلا يتوهم متوهم أن العرش أن الشمس تذهب إلى العرش، والعرش صغير فتدخل تحته مثل الكرسي ثم تسجد، هذا كلام ليس له أصل. وسجودها مثل سجود مثل تسبيح الطيور وتسبيح الجمادات، ما نعلم كيفيته، ما نعلم كيفية سجودها، وهذه من الأمور الغيبية لا تقاس بالعقل، مثل أسماء الله وصفاته يثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف كنه حقيقة هذه الصفة، ما نعرف ولا نعرف كيفيتها ولا نكيفها ولا نشبهها بخلقه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط بيده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال القرطبي وقال العلماء: إنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها، لأنه خلص إلى قلوبه من الفزع. يعني القرطبي رحمه الله يقول، العلماء يقولون: لا ينفع نفس إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها، لأنه خلص يعني دخل في قلوب بقوة من الفزع ما تخمده معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوة البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في هذه الحالة لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضر الموت. وفي ترتيب علامات الساعة يقول حافظ بن حجر رحمه الله: والذي ترجح عندي من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام، وأن طلوع الشمس مغربها هو أول آيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس مغربها. لا إله إلا الله. وهذا الكلام ذكره ابن حجر رحمه الله فتح الباري المجلد 11 صفحة 353. قال ابن قدامة: وأشباه ذلك مما صح به النقل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة. ما هو الخسف؟ هي هبوط الأرض، انهيار أرضي. إذا انهارت الأرض وأكلت الناس وأكلت البيوت بطريقة مو ليس كما يحصل الآن في بعض الأماكن وبعض الوديان، لا لا هذا غير صحيح. تخسف بكمية كبيرة، يعني قد تختفي مدن أو قرى أو شوارع كبيرة جدا عندها. هذه من علامات الساعة، نسأل الله العافية والسلامة. والذي يظهر لي أن تحصل في نفس الساعة ثلاثة خسوفات، واحدة في المشرق يعني جهة اليابان والصين وغيره، واحدة في المغرب جهة أمريكا وجهة هذه الأماكن، وخسف في جزيرة العرب في الوسط. الله أعلم. إذا عندكم أسئلة في الدرس القادم نتحدث عن عذاب القبر ونعيمه واستعادة النبي صلى الله عليه وسلم منه. بارك الله فيكم.